صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في سياق الأحاديث من كتاب الجهاد، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أخرجه مسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا الحديث يتعلق بحكم السبايا اللاتي سبين وهن تحت أزواج، والمسبية هي التي تؤخذ من النساء أثناء القتال بين المسلمين والكفار قبل أن تسلم، فللمسلمين سبيها، ولمن صارت من نصيبه أن يتخذها أمة، وله أن يطأها بعد استبرائها كما سنبينه. وسرية أوطاس هي متفرعة من غزوة حنين، حيث أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وغنموا وأصابوا وقتلوا الرجال وسبوا الذراري والنساء. ثم إن الصحابة تحرجوا من وطئ النساء اللاتي كن تحت أزواج قبل أن يسبين، ويقول قد جرأت آثار بأن سبب نزول الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هي معطوفة على وأمهات نسائكم، إلى أن قال والمحصنات من النساء إلا، يعني يحرمن عليكم، ثم قال إلا ما ملكت أيمانكم. فإذا ملك المسلم أمة بطريق السبي عن طريق الحرب فله وطؤها باعتبارها مما ملكت يمينه، وعليه أن يستبرئها، فإن كانت حاملا استبرأها بوضع الحمل، وإن كانت غير ذات حمل استبرأها بحيضة، ثم له أن يأتيها بعد ذلك لأنها ملك يمينه. وهنا مسألة يذكرها أهل العلم في هذا متعلقة بهذا الحديث، وهي أن الأمة، هل بيع الأمة المتزوجة يعتبر طلاقا لها أم ليس كذلك؟ والصحيح الذي عليه الجمهور أن بيعها ليس طلاقا لها، أما إذا ملكها وهي ليست ذات زوج فإنه له أن يطأها بمجرد أن يملكها، لكن إذا اشتراها من شخص معين وهي ذات زوج فهل بيعها طلاق لها؟ قليل من أهل العلم يرى ذلك، والصحيح الذي عليه الجمهور بل حكى عليه البعض الإجماع أن بيعها ليس طلاقا لها، ليس طلاقا لها، بدليل حديث بريرة، فإن بريرة عندما اشترتها عائشة وأعتقتها كانت ما زالت في ذمة زوجها مغيث، ثم باعتبار أنها قد أصبحت حرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى معه وبين أن تفارقه، فسألت النبي أهو يعني أمر أم يعني رأي، فقال لا يعني هذا عرض ورأي، فقالت لا أريد، ليس لي حاجة إليه. وكان يتتبعها ويتوسل إليها، ثم إنها يعني فسخ عنها باعتبار أنها كأصبحت حرة، ولكن لم يكن بيعها طلاقا لها، وهذا هو الصحيح. نعم تفضل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. السهمان جمع سهم، وهي الأنصباء، والتنفيل هو ما يعطيه الإمام لبعض الغزاة تقديرا لجهودهم في الجهاد، وهذا التنفيل هو المقصود بقول الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وهل التنفيل من الخمس أم من جملة الغنيمة أم من الأربعة الأخماس؟ 3 أقوال لأهل العلم. قول يقول إنها من خمس الذي يكون للإمام يقتطع منه ما شاء وينفله من شاء من الغانمين المتميزين، وقول يقول إنها تخرج من الغنيمة قبل أن تخمس، والقول الراجح أنها تخرج من الغنيمة قبل إخراج الخمس، وهذا هو الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه زاد بعد أن حصل الغانمون على كل واحد منهم على 12 بعيرا، نفل أهل تلك السرية بعيرا زائدا، وهذا مما هو حق للإمام أو من ينيبه من القواد أو الأمراء إذا رأى المصلحة تقتضي ذلك، وإذا رأى لهم عملا متميزا يستحقون به هذا التنفيل. نعم. وعنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولأبي داود: أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. هذا في قسمة الغنائم في الأرض التي فتحت عنوة، أما الفيء فلا علاقة له بذلك، بل هو للإمام يضعه للأصلح في الأصلح. وفي هذا الحديث بيان ما ميز الله به الخيل عن غيرها من الدواب، كيف وقد أشاد الله بها في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير. الخيل الآن بمثابة الطائرات، أحدث الطائرات في هذا العصر، قديما عند العرب هي أنفس الأموال التي يقاتل بها، ولذلك يجوز السباق عليها وتضمر، وسيتأتينا أحكام متعلقة بها إن شاء الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب سهما للمقاتلين على حسب حالهم، فالرجالة أو المشاة كما يقال، يمكن أن نعبر عنهم بالمشاة، هؤلاء يعطون سهما واحدا، والذي قاتل على فرسه يعطى ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لماذا؟ لماذا؟ لفرسه. طيب، هنا مسألة يذكرها أهل العلم: لو أن فرسه عطبت ولم تشارك في القتال، هذا لا يأخذ إلا سهم، يأخذ سهم الراجلة أم سهم الفارس؟ سهم الراجلة. مسألة أخرى عكسها: لو أنه ملك فرسا ودخل بها القتال، أو أعير فرسا ودخل بها القتال، كم يأخذ؟ ثلاثة أسهم، سهم له وسهم للفرس، حتى إن الفرس إن كانت لرجل آخر فإنه يأخذ ما سهمي فرسه. طيب، سؤال آخر: هل على يعني الإبل والبغال وما إليها، هل لها، هل يسهم لها شيء؟ الجواب أنه لا يسهم لها شيء، لكن يرى بعض أهل العلم أن يرضخ لها شيء مقابل علفها ومقابل تعبها ومقابل جهود صاحبها معها. تفضل. وعن معد بن يزيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس. رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. معن بن يزيد هو صاحب القصة التي تصدق والده بصدقة فكانت في المسجد، فجاء معن وأعطيت إياه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك ما أردت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. وفي هذا الحديث نص على أن النفل لا يكون إلا بعد التخميس، أي بعد أن يخرج الخمس. النفل لا يكون إلا بعد إخراج الخمس، ذلك لأن للخمس مصارف معينة لا بد من مراعاتها ومراعاة حقها، فلذلك يخرج الخمس أولا ثم بعد ذلك تخمس للإمام أن ينفل من شاء من الجيش ممن يستحقون النفل قبل قسمة الغنيمة التي هي الأربعة الأخماس، والله أعلم. نعم. وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. حبيب بن مسلمة رضي الله عنه أحد كبار الصحابة، المشهور في حروب الفرس والروم، مشهور بحبيب الإيش؟ حبيب الروم. اشتهر بماذا؟ بحبيب الروم، لكثرة قتاله إياهم، فقد أبلى بلاء حسنا، أبلى بلاء حسنا في ذلك رضي الله عنه. وفي هذا الحديث الذي رواه هذا الصحابي حبيب بن مسلمة رضي الله عنه، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل الجيش المتميز من السرايا الربع، ربع الغنيمة، عند الذهاب، ذلك لأنه عند الذهاب وراءه جيش يحميه، فالسرية وراءها من يحميها، وعند الإياب كان يقسم بينهم أو ينفلهم كم؟ الثلث. وهذا كله على الصحيح بعد إخراج ماذا؟ الخمس. هذا كله بعد إخراج الخمس في أصح أقوال أهل العلم. وهل المقصود بالرجوع رجوعهم إلى أوطانهم أم رجوعهم إلى مكان آخر يقاتلون فيه؟ قولان لأهل العلم أصحهما أن المقصود الرجوع إلى مكان آخر يقاتلون فيه من أجل تشجيعهم وتقويتهم بهذا التمثيل. فالمقصود هو الرجوع الذي يكون قبل الرجوع إلى الأوطان، وإنما الرجوع إلى قتال، إلى منطقة قتال أخرى ومنطقة جهاد أخرى. فهذا الرجوع هو الذي ينفل من يستحق النفل بالثلث، والثلث كثير، يعني لا يزاد على الثلث. وهناك قول عند الحنفية يقولون يجوز التنفيل بأكثر من ذلك، وهو قول مرجوح يعارضه هذا الحديث، والله أعلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. متفق عليه. هذا يؤكد يعني تنفيل من يستحق ذلك مما دل عليه الحديث السابق والذي قبله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفل بعض أفراد الجيش نفلا خاصا إذا كانوا متميزين بجهود خاصة، وهو أيضا يكون، وذلك أيضا يكون بعد التخميس، بعد إخراج الخمس على الصحيح. فإن مفاده أنه ينفل من تميز من الجيش مقابل ما بذلوا من جهود يمتازون به على غيرهم، لا سيما السرايا التي تنطلق من الجيوش وتعود إليها، فإن الذين يشاركون في تلك السرايا ينفلون يعني أكثر من غيرهم، كما تقدم لنا من حديث عبد الله ابن عمر الذي قبله بحديث أنه كان نفلهم بعيرا زيادة على 12 بعيرا نالوها ضمن الغنيمة، وهذا يختص به أولئك المجاهدون الخلص الذين تميزوا، لأن أهل تلك السرايا قد أقدموا على ما لم يقدم عليه غيرهم. والسرية هي التي تنطلق غالبا من جيش نظامي ثم تقاتل ثم تعود، هذه هي التي تستحق ماذا؟ النفل، والله أعلم. وتقدر السرايا، يقال إنها كانت تقدر 400 رجل. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري ولأبي داود فلم يؤخذ منهم الخمس، وصححه ابن حبان. هذه المسألة لا علاقة لها بالنفل، وإنما تتعلق بالطعام القابل للتلف كالعسل والسمن وبقية الأطعمة التي لو ترك، والفواكه وبقية الأطعمة التي لو تركت لماذا؟ لا تلفت. وغالبا يصعب تخميسها كما يصعب توزيعها، وإنما رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل منها مشاعة بين الغزاة، كل يأتي ويأكل ولا يتخذ فبنا على الصحيح، يعني يأكل حتى يسد رمقه أو حتى يشبع ويترك المجال لغيره. وهذا من الطعام الذي لا يبقى فترة، مثل العسل، مثل السمن، مثل الشحم ومثل الغنم وما إلى السيما عندما تذبح والإبل والبقر، لأنه سيأتينا حديث يتعلق بالغنم، حبذ لو أن المصنف رحمه الله جعله بعد هذه الأحاديث المتعلقة بما يجوز الأكل منه دون تخميس ودون تقسيم. ففي هذا الحديث دليل واضح على أن الأشياء المتلفة التي تتعرض للتلف كالعسل والسمن والطعام الجاهز وبعض الفواكه التي لا تدخر وما إلى ذلك، فهذه يجوز الأكل منها من جميع الغزاة، تكون مشاعة بينهم، كل يأتي ويأكل بحسب حاجته ولا تملك لشخص معين، والله أعلم. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف، أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم. هذا مؤيد لما تقدم، الحديث الذي تقدم حديث عبد الله بن أبي أوفى مؤيد لحديث عبد الله بن عمر من جواز الأخذ الأكل من الطعام أو العسل أو السمن وما في حكم ذلك مما يغلب عليه التلف أحيانا لو ترك، فمثل هذا يأكل منه الغانمون ولكن لا يخمس ولا يوزع، لأنه غالبا غير قابل للتأجيل أو الادخار، ولذلك يخمس، ولذلك يؤكل منه ولا يخمس، يأكل منه الغانمون ولا يوزع أبدا. هناك قول ضعيف بأنه يخمس ولكنه قول لا يعول عليه. نعم. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم. قد يعني يحصل الغانمون على خيول ودواب وإبل ومركوبات وثياب وأواني، فلا يجوز لهم أن يتصرفوا فيها أبدا حتى تخمس وتقسم على الغانمين، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المجاهد أن يستخدم الدابة حتى يعجفها، يعني حتى يهزلها، يعني يركبها حتى يهزلها وحتى تصاب بالهزال ثم يردها إلى الغنيمة، وكذلك ليس له أن يلبس الثياب حتى تخلق، يعني حتى تقدم وتصبح غير صالحة، فهذا كله محذر منه، يعتبر من الغلول ولا يجوز بحال. لكن استثنى العلماء لو أنه احتاجها فترة قصيرة ليصل إلى مكان معين على تلك الدابة دون أن يهزلها ودون أن يؤثر ذلك على صحتها، وكذلك لو احتاج ثوبا ليصلي فيه أو يستر عورته فيه ثم بعد ذلك يعيده قبل أن يخلق، فإن ذلك مستثنى ولا بأس به إن شاء الله. وهذا كله من حرص يعني الشارع على حماية أموال الغانمين التي للكل حق فيها قبل، ولا توزع ولا يعبث فيها حتى يأخذ كل ذي حق حقه. نعم. وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد، وفي إسناده ضعف. اقرأ الأحاديث الخمسة هذه كلها. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: يجير على المسلمين أدناهم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجه من وجه آخر: يجير عليهم أقصاهم. وفي الصحيحين من حديث أم هانئ: قد أجرنا من أجرتي. هذه الأحاديث الخمسة التي أوردها المصنف تتعلق بإجارة الكفار، يعني حمايتهم إلى أمد أو إلى أجل أو إلى تحقق أمر أو نحو ذلك. وكل هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على جواز إجارة أي فرد من المسلمين لأي من الكفار، وأن ذلك معتبر ويؤخذ به، ولا يجوز أن يؤذى ذلكم المجار بحال من الأحوال. وكل هذه الألفاظ تدل على ذلك فيما فيها، بعضها في الصحيح وبعضها في الصحيحين وبعضها فيه كلام، والمهم أنها كلها تؤدي معنى واحدا. ومن بينها حديث أم هانئ فاختة بنت أبي طالب ابن عبد المطلب أخت علي رضي الله عنه، وكانت مع زوجها في مكة إلى أن تم فتح مكة فأسلمت، فلما علم زوجها بإسلامها هرب من مكة ومات على كفره، وأنشد قصائد في الاعتذار من هذا الهروب. ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها فاعتذرت إليه لأنها أم عيال وصبيان فتخشى أن يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بهم. يوم فتح مكة أجارت أحد المشركين، فجاء علي رضي الله عنه ليقتله، فرفعت الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن ابن أمي عليا يزعم أنه قاتل من أجرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وقد قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وفي رواية أخرى أقصاهم، يعني ولو كان أبعدهم منزلا أو حتى أدناهم منزلة لا فرق بين من يجيره ضعيف أو شريف، وضيع أو شريف، كل ذلك معتبر. اللهم إلا الإجارة العامة كإجارة أهل قرية أو حصن أو مدينة، فإن ذلك مرده إلى من؟ إلى الإمام وليس إلى الأفراد. ويدخل فيهم المستأمنون والسفراء ومندوبو الدول في هذا العصر، ومن يستخدم لغرض ضروري كبناء وأمور يحتاجها المسلمون، لا حرج في ذلك إن شاء الله، على أن لا يقيموا طويلا بين ظهراني المسلمين على ما سيأتينا بيانه من النهي من الأمر بإجلاء اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، وسيأتينا قريبا إن شاء الله. وقد اختلف العلماء في إجارة المرأة والعبد، فالجمهور جمهور أهل العلم على أن الإجارة معتبرة سواء كان المجير رجلا أو امرأة، عبدا أو حرا، لعموم قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وذهب الحنفية إلى عدم إقرار إجارة العبد، لأنه أصلا لا يقاتل إلا بإذن يعني مالكه. وذهب بعض المالكية إلى عدم اعتبار إجارة المرأة إلا إذا أجازها الإمام، فإن لم يجزها الإمام الأكبر فإنه لا إجارة لها، وهذا أيضا مرجوح، لأن حديث أم هانئ في الصحيح: وقد أجار النبي صلى الله عليه وسلم من أجارت، فقال: أجرنا من أجرت يا أم هانئ. والله أعلم. فضل. وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، لا أدع حتى لا أدع إلا مسلما. رواه مسلم. في هذا الحديث وجوب مشروعية وجوب إجلاء الكفار من جزيرة العرب، والمقصود هنا ألا تكون لهم دولة أو كيان أو صولة أو شوكة. وأما من جيء به للعمل أو نحوه فهذا يمكن أن يجوز عند الضرورة، ولكن بشروط وقيود. وهذا كله حصل عند إجلاء أو عند إجلاء بني النضير كما سيأتينا في الأحاديث القادمة، كما قال الله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب لماذا؟ لأول الحشر. الحشر الأول إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم من المدينة إلى خيبر، والحشر الثاني إجلاء من عمر رضي الله عنه لهم من خيبر إلى الشام. والمقصود أن لا يبقى دينان في جزيرة العرب، كما جاء الحديث: لا يبقى دينان في جزيرة العرب، يعني أن لا يوجد دين ينافس ماذا؟ ينافس دين الإسلام. أن لا يبقى دين ينافس دين الإسلام، وليس المراد أن لا يوجد أحد من الكفار أو لا سيما أهل الكتاب للحاجة، فإن ذلك مشروع، وإلا فالواجب هو إجلاؤهم جميعا بحيث لا يبقى منهم أحد. وقد عمل بهذا عمر رضي الله عنه عندما وقد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يبقى دين ينافس دين الإسلام، فأجلاهم من خيبر بعد أن كانوا يعني يعملون فيها لصالح المسلمين طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه، حيث عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بعد أن فتحها الله على المسلمين بشطر ما يخرج منها، يعني على النصف مما يخرج منها من الثمرة. وفي هذا جواز معاملة الكفار بمثل هذه المعاملة كالمساقاة والمزارعة والرهن والعارية وما إلى ذلك، والإجارة والبيع والشراء وما إلى ذلك مما لا يتعارض مع دين الله تبارك وتعالى. نعم، تفضل. وعنه رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله، متفق عليه. وهذا الحديث عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا ذكر فيه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأموال بني النضير. بنو النضير نقضوا العهد وتألبوا مع الكفار وخانوا العهد، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد 6 أشهر من غزوة بدر الكبرى، فحاصرهم شهرا حتى نزلوا على حكمه ورضوا بالجلاء، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرحلوا وأن يأخذوا ما حملته إبلهم ما عدا السلاح، ما عدا السلاح، يعني يحمل أمتعتهم، يحمل أرزاقهم، يحمل أثاثهم وثيابهم وما إلى ذلك، لكنهم لا يحملون السلاح أبدا. فأجلاهم وغنم أموالهم الباقية، وهي التي جاءت في قول الله تبارك وتعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. والمقصود بما أوجفتم أي ما أسرعتم وما ركبتم عليه خيلا، يعني ما أخذتموه عنوة، وإنما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم صلحا، فهذا لا يخمس وإنما يجعل بحسب ما يراه الإمام، وقد قسمه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين عمر رضي الله عنه في هذا الحديث، جعل نفقة لأهله مدة سنة والباقي جعله في الكراع الخيل، يعني يشتري به ويعد به خيلا للجهاد في سبيل الله، والسلاح من سيوف ورماح ودروع وما إلى ذلك، ويعني جعله في سبيل الله. فالفيء مرد توزيعه إلى الإمام، يوزعه بحسب ما تقضي به المصلحة. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه لا يبقي في بيته حتى ما يتعلق بطعام الغد، فكيف يجمع بينه وبين كونه جعل يعني نفقة أهله لمدة سنة؟ والجواب من وجهين: قيل إن المراد أنه وضع أو يعني اقتطع ما يتعلق بأهله ولا يتعلق ذلك به شخصيا صلى الله عليه وسلم، والجواب الثاني أن المقصود أنه لم يعني يجعل مما يتلف عادة من الأطعمة، وإنما جعل ما يدخر لأهله، والأمر فيه سعة، فإن الفيء لولي الأمر وإمام المسلمين يجعله فيما يشاء من مصالح المسلمين بعد تأمين ما يحتاجه هو وحاشيته. نعم، أذن؟ لا، بقي. طيب. وعن معاذ رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم، رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم. هذا الحديث بعض الشراح قالوا حبذا لو أن الحافظ رحمه الله ضمه إلى أحاديث النفل، فإنه أو إلى الأحاديث التي ذكرت أن بعض أنواع الطعام للمجاهدين أن يأكلوا منه دون تقسيم ودون تخميس، لكن البعض يقول إن ذلك يعني راجع إلى التمثيل وإلى الأنفال، وفي كلا الحالين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن لهم في أن يوزع شيئا من هذه الأغنام عليهم ليسدوا رمقهم، والباقي أبقاه لمن؟ الباقي أبقاه أو أضافه للأموال التي تخمس للغانمين، يعني كأن الغنم تشبه ماذا؟ ما يحتاج إليه من الطعام، كأنها تشبه ما يحتاج إليه من الطعام، ولذلك يعني قال لذلك جعل لهم جزءا وزعه عليهم على من يحتاج، وترك الباقي وأضيف إلى الغنائم التي يؤخذ منها الخمس ثم يوزع باقيها على الغانمين. نعم. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. أرسلت قريش أبا رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضه في أمر، لكنه عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شرح الله صدره للإسلام، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى، فقال له: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسول، لا أخيس إلى أنقض، يقال خاس أي نقض، ويقال خاس أي فسد، ولذلك يقال هذا شيء خائس ومخيس إذا فسد. فقوله إني لا أخيس بالعهد أي إنني لا أنقض العهد، مع أن الرجل يعني شرح الله صدر الإسلام وأراد أن يسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يطبق وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فقال إنني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسول. الرسول هو السفير الذي يرسل من بلد إلى بلد لمفاوضة أهله في أمر ما، فأبو رافع كان رسولا من قريش للتفاوض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاده إليهم، لكن أبا رافع جاء مرة أخرى وأسلم وحسن إسلامه. فالمقصود الشاهد من الحديث وجوب الوفاء بالعهد، قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال لحذيفة رضي الله عنه وابنه عندما جاء إلى بدر وقانا، وكانت كفار قريش قد أخذوا عليهم عهدا أن يذهبا إلى المدينة، قال اذهبا إلى المدينة نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. والله عز وجل يقول وإن استنصروكم فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. والخلاصة أنه ما دام الناس مع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فيجب الوفاء بالعهد ولا يجوز أن يخاس به ولا أن ينقض، وهذا هو ما حث عليه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نقض العهود من علامات المنافقين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال الله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، فالواجب هو الوفاء بالعهد وتحريم نقضه، لأن ذلك هو هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم، رواه مسلم. في هذا الحديث بيان للفرق بين الفيء وبين الغنيمة التي تخمس. فالقرية التي لا تفتح، فالقرية التي فتحت صلحا بدون قتال، فهذه الأموال التي تغنم فيها تصبح فيئا، يجعلها الإمام بحسب ما تقضي به المصلحة، كما تقدم لنا من قصة بني النضير. فهذا هو الفيء وهو المقصود بالآية، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. هذا بالنسبة للفيء. وأما بالنسبة للغنيمة فهي التي فتحت عنوة، فقد بين أنه يخرج منها الخمس ثم الباقي لكم أنتم أيها الغانمون المجاهدون، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يتصرف فيها إلا بعد أن يخرج الخمس منها، كما هو هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. أذان؟ طيب خلاص، نتوقف إن شاء الله على باب الجزية، نكملها غدا إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يقول السائل ما المقصود بجزيرة العرب؟ هل هي الحجاز أو مكة والمدينة؟ الصحيح أن جزيرة العرب ما يحدها بحر القلزم غربا، وهو المسمى الآن بالبحر الأحمر، والخليج العربي شرقا وبحر العرب جنوبا وبلاد الشام والعراق شمالا، هذه كلها تسمى جزيرة العرب. ومما ينبغي التنبيه عليه أنه لا يجوز أن يبقى فيها دينان أو دين ينافس دين المسلمين، كما أنه لا يجوز أن تبنى فيها كنائس، كما أنه يعني لا يجوز فيها أن يعلو أحد على المسلمين من غير المسلمين، بل يجب أن تطهر للإسلام، كيف لا وقد أشع نور الإسلام منها. والعلماء تكلموا في قضية من يعني العمال ومن يحتاج إليهم، فأفتوا بجواز بقاء ما تدعو الضرورة إلى بقائه، أما التوسع في هذا فإنه محرم. وإما إن كنت تجد بديلا في أن يكون العامل أو العاملة مسلما فعليك أن تجتهد في ذلك ولا تحد عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعداء الإسلام يطعنون في الإسلام بأنه انتشر بالقوة والسيف، وأيضا يطعنون في الإسلام من جهة السبي واسترقاق الكفار في الجهاد، فكيف الرد عليهم؟ أما أن الإسلام ما انتشر إلا بالقوة والسيف فهذا كذب. نحن مر بنا في شروط الجهاد أنه لا يقاتل إلا من منع الدعوة ووقف في سبيل ماذا؟ دعوة المسلمين. أما من أسلم أو دفع الجزية أو يعني صار ذميا تحت حكم المسلمين أو مستأمنا أو معاهدا فإن ذلك يعني معروف أنه أن هؤلاء تحفظ دماؤهم. ومسألة أنه انتشر بالسيف هذا أمر مردود. نعم انتشر بالسيف في بعض البقاع بلاد المسلمين، لكن أكثر البلاد الإسلامية إنما انتشر بعدالة الإسلام وأخلاق المسلمين وسماحة الإسلام، وأنه الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه لمن فقه فيه وعقل، فإنه لا يرضى بغيره بديلا. أما مسألة الاسترقاق والسبي فهذا له سبب، والسبب ولذلك يعرف العلماء الرقة بأنه سبب حكمي يقوم بالإنسان سببه إيش؟ الكفر. فطالما أنه حارب المسلمين وقاتل حتى يعني استولى عليه المسلمون من السبايا ومن الأرقاء فهذا حق واضح لصاحب لمن استولوا عليه. وأيضا فإن الله قد رغب في العتق ورغب فيه رسوله صلى الله عليه وسلم وجعل له أبوابا واسعة من الكفارات وغيرها، فلم يكن الرق يوم من الأيام بسبب قتال حصل بين قبيلتين أو طائفتين، هذا لا يصح، ليس بصحيح. وما جاء بهذه الطريقة لا شك أنه لا يحل فيه الاسترقاق. ولم يكن في حق من أسلم قبل أن يؤسر أو يستولى عليه، ولم يكن في حق من لم يدعى إلى الإسلام أولا. ولا يكون بسبب فرض هيمنة أو قوة معينة، إنما السبب هو الكفر، يعني سبب استرقائقه، سبب استرقاقه هو كفره. ومع ذلك كما قلت جعل الله أبوابا للعتق كثيرة، وحث على العتق ورغب فيه، وبين عظم أجر من يعتق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الشباب ممن يذهبون للجهاد اليوم يقولون نذهب للجهاد ولو لم يؤذن لنا من ولي الأمر ولا من الوالدين، ويغفر لنا إن شاء الله من أول قطرة دم إذا نلنا الشهادة. هذا القول تحريف للنص عن مواضعه، تحريف لنصوص الشريعة، وتحريف لمبادئ الجهاد المعروفة عند جميع المسلمين. وما دمت تعترف أنك ذهبت وأنت مخالف، فكيف تقول إنه يغفر لك عند أول قطرة دم تسقط منك؟ هذا في حق المجاهدين الذين استكملوا ماذا؟ شروط الجهاد، وعليهم بعض الذنوب، فإنه يغفر لهم. ولكن من تعمد المخالفة وذهب بغير إذن والديه أو بغير إذن ولي الأمر أو دون أن يكون تحت راية التوحيد أو دون عدد ولا عدة، فهذا يؤذي المسلمين أكثر من كونه ماذا؟ ينفعهم، يضرهم أكثر من كونه ينفعهم. وهذا هو ما جره بعض الأفراد الذين ذهبوا من هنا. يقول الإخوة في بلاد الشام الذين كانوا قائمين بالجهاد وكانوا منتصرين، أكثر ما خذلهم هو ذهاب بعض الشباب من الدول العربية والدول الأوروبية. لماذا؟ كيف يخذلونهم؟ يقولون أولا عالة عليهم، ثم جاءهم بأفكار ففرقوا ماذا؟ كلمتهم، ثم افترقوا فيما بينهم فكفر بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا، فأين الجهاد الذي تسعون إليه؟ إنه والله إفساد وليس بجهاد. هل الجهاد أن تذهب مع من يكفر المسلمين ويستحل دماءهم وأموالهم ويزني بنسائهم وبناتهم بدعوى أنهم غنيمة وبدعوى أنهم سبايا؟ هل هذا صحيح؟ هل هذا هو الجهاد الذي يذهب أولئك من أجله؟ الجهاد له شروط وله مقومات وله ضوابط، إن لم تتحقق فلا جهاد، وإذا تحققت فحي على الجهاد. فانتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار. هل ما تفعله تلك الجماعات الآن بالمسلمين وبغير المسلمين هل هو جهاد أم تعذيب ومثلة وإيذاء؟ أحدهم يقتل شخص يريد أن يذكيه، يقول تشهد حتى تموت على الإسلام. طيب إذا تشهد ودخل في الإسلام من وجهة نظرك ألا يجب الكف عنه؟ ها؟ ألم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، وعندما قال إنما قالها تعوذ من السيف قال هل شققت عن قلبه؟ حتى فلامه، حتى قال أسامة رضي الله عنهما: وددت أنني لم أسلم إلا يومئذ. فلا شك أن أدعياء الجهاد اليوم ليسوا بمجاهدين، ولا يجوز التعاطي. نعم يجب أن ندعم إخواننا في سوريا بما نستطيع، لكن عن طريق القنوات الرسمية حتى لا تذهب إلى تلك الفئات الضالة التي شقت عصا المسلمين هناك وفرقتهم وجعلتهم شذر مذر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى لقد جئناكم بالذبح، وهل هذا حديث؟ هذا الحديث المقصود به عندما تتوافر شروط الجهاد تقول لهم ذلك. نعم، إذا توافرت شروط الجهاد فقل هذه وأعظم منها، لكن قبل أن تتوافر الشروط فينبغي أن تتوقف حتى توجد شروط الجهاد وضوابطه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا يشمل حتى من لا يصلي ولا يزكي؟ أجمع علماء السنة على أن الآية الكريمة في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، أجمعوا بأن ذلك للتائب فقط، للتائب. إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن إيش؟ لمن تاب، وهذا بإجماع المسلمين، بإجماع علماء المسلمين. فالمقصود بالآية لا تتعلق بمن لا يصلي أو لا يزكي أو لا يصوم أو الجاحد أو ما إلى ذلك، لكن هناك آية أخرى تدخل تحتها الذنوب غير المكفرة، وهي قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية لا تتعلق بالتوبة، وإنما جميع الذنوب التي دون الكفر والشرك تحت مشيئة الله. أولا، صاحبها لا يكفر ولا يخرج من ملة الإسلام، وثانيا لا يسلب مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان الإيش؟ المطلق، وثالثا إذا مات مصرا على ذنوبه فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، رابعا أنه إذا عذبه فإنه لا يخلد في النار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو حبة أو برة أو شعيرة من إيمان. وبتأمل النصوص الشرعية نجد أن تارك الصلاة كافر بنص القرآن والسنة، فلا يدخل تحت قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنما الذين هم تحت المشيئة مرتكبوا بقية الذنوب بعد الشهادتين والصلاة غير المستحلين، غير المستحلين. أما من استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة فلا شك في كفره بعد إقامة الحجة عليه. فهذه الآية التي طرحها السائل لا علاقة لها بمن يكونون تحت المشيئة، إنما إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا إيش؟ إذا تابوا. نعم نعم. إقامة. بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.